ومن الذين لا يسكتون أيضا على الفساد والظلم والطغيان. إنه درس الثورة الحسينية أم الثورات وشرف الشهادات، فالحسين عليه السلام هو الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء على مدى المئات والمئين من السنين، وهذه حقيقة لا يعروها ريب. فمن هو الحسين هذا عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ إنه ثاني السبطين الجليلين سيدي شباب أهل الجنة، الحسن أخوه ثم هو، الحسنان عليهما سلام الله سبحانه وتعالى. ولد في 5 شعبان للسنة 4 من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وأذن رسول الله في أذنه وحنكه وتفل في فمه من ريقه المصطفوي الشريف، ودعا له وسماه حسينا، وعق عنه لسابع أيام ولادته، وأحبه كما أحب أخاه من قبل حبا جما، قال: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، وقال لهما ولأبيهما: أنا سلم لمن سالمكم وحرب على من حاربكم وحرب على من حاربكم. هذا هو الحسين الذي ورث مشابه كثيرة عن أبيه الإمام المرتضى علي عليه السلام وكرم الله وجهه ابن الإسلام البار، كما ورث مشابه كثيرة جدا عن رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه محمد بن عبد الله في الآبدين: ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. روى الإمام ابن الضحاك عن فاطمة الزهراء أمه عليها السلام والرضوان قالت: أتيت بالحسن والحسين أبي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في مرض وفاته الذي توفي فيه، فقلت: يا رسول الله، الحسن والحسين تورثهما؟ فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله هيبة فله جرأتي وجودي. أما جرأته فسترونها أو تسمعونها بالحري فيما يتلى عليكم بعيد قليل، وأما جوده فالروايات والأقاصيص كثيرة جدا في الإعراب عنه والترجمة له، ولكن يكفي أن نجتزئ بشيء أو شيئين، بمثال أو مثالين. روى صاحب رسول الله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت عند الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فجاءته جارية له، جارية مملوكة، فحيته بطاقة ريحان، فقال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. قلت: يا إمام، يا أبا عبد الله، جارية لك حيتك بطاقة ريحان تعتقها؟ قال: هكذا أدبنا ربنا تبارك وتعالى، حيث قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي كان أحسن منها أن أعتقها في سبيل الله. الله أكبر. هؤلاء هم أهل بيت رسول الله، معدن النبوة ومختلف الملائكة ولسان الرسالة ووراث محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو أحسن منها. ويروى أن معاوية بعث هدايا ثمينة إلى وجوه المدينة، وكان من ضمنهم الحسنان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ثم قال معاوية: ألا أنبئكم بما يفعل الحسن والحسين؟ أما الحسن، وهذا اعتراف منه بفضلهما، أما الحسن فلعله ينيل نساءه شيئا من الطيب الذي بعثت إليه به، ثم ينهب من حضره ما وصل دون أن ينتظر غائبا، أن يقول لهم: انتهبوا، خذوا كل شيء. كرم، هو كرم رسول الله، مشبه من مشابه رسول الله. وأما الحسين فإنه يبدأ بأيتام الذين قتلوا مع أبيه في صفين. الله أكبر على الوفاء. الوفاء وفاء لعلي، وفاء لأبيه الإمام العظيم الكريم المرتضى أبي الحسنين، وفاء. ومن ضمن وفائه العجيب لأبيه، يا إخواني ما سمعت ولا قرأت ولا استنبطت شيئا كهذا الوفاء، أنه سمى ثلاثة من أبنائه الذكور بعلي. حب غامر ووفاء منقطع النظير له علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر. مات الأكبر والأصغر واستشهد معه في كربلاء، وعاش الأوسط الذي يلقب بزين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين. وفاء عجيب، فإنه يبدأ بأيتام من قتل مع أبيه في صفين، فيعطيهم ما معه، وإن بقي شيء نحر به الجزر وسقى به اللبن. إنه وفاء بعد الكرم، إنه وفاء فوق الجود وفوق العطاء والبذل والرضخ. نفوس أبية، رجل كامل من كمل الرجال والكمل قليلون. لما أراد بعض أولياء معاوية أن يحرشوه بالحسين، لأن الحسين أغلظ له في العبارة، أغلظ معاوية في العبارة والقول، قالوا له اكتب إليه كتابا تصغر إليه فيه نفسه. هذا من لؤم هؤلاء المشاورين، تصغر إليه فيه نفسه. قال لعمر الحق والله أو تالله إني لا أدري في أبي عبد الله أصلا عيبا حتى أصغر إليه به نفسه. أين العيب في الحسين؟ لا يمكن. من خالفه ومن وافقه، من أحبه ومن أبغضه، كلهم في مدى 57 سنة عاشها عليه السلام لم يجدوا ولم يتفقوا إلا على مدحته وإلا على الاعتراف بفضله. كيف كانت نهاية الإمام الحسين ابن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي أحبه حبا جما وقال أنا والحسن والحسين وفاطمة وعلي في منزلة واحدة في الجنة، وسئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال هذان الحسن والحسين، وإنهما لسيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. الإمام علي أفضل وخير منهما سلام الله عليهم أجمعين. كانت النهاية كارثية، تمت نهايته في مشهد كابوسي راهب لم يشهد التاريخ مثله يا إخواني. وتبدأ القصة من هنا. حين توفي معاوية بعث أمير المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان إلى الإمام الحسين عليه السلام لكي يأخذ منه البيعة في المدينة المنورة، لكي يأخذ منه البيعة ليزيد، وكان عنده مروان ابن الحكم. فدخل الإمام عليه، وفيما جرى بينهما من كلام قال له الإمام أبو عبد الله الحسين أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا ختم، ونحن معدن الرسالة ومختلف الملائكة، ومثلي لا يبايع ليزيد فاسق يشرب الخمر ويستحل المحارم ويعلن بفسقه. مثلي وأنا ممن وصفت لك لا يبايع لمثل هذا الرجل. فأشار مروان الخبيث ابن الحكم رأس الفتن، كل الفتن رأس الفتن، أشار على الوليد أمير المدينة أن يضرب عنقه. قال له ويحك، لقد أشرت علي بما فيه خراب دنياي وديني، والله إني لا أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين ابن علي إلا وهو خفيف الميزان يوم القيامة، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ووالله ما أحب أن لي ملك الدنيا وأني ألقى الله بدم الحسين. لا لا أريد، لا أريد لا الإمارة ولا أي شيء في الدنيا، أنا أقتل الحسين. وانصرف الحسين راشدا على أن ينظر وينظر، وقد كان الحسين موقنا بأنه لن يتنازل ولن يبايع مثل هذا الفاسق، كما كان موقنا بأنهم لن يتركوه ولن يخلوا بينه وبين نفسه، حتى لو ترك البيعة وودعها ولم يبايع فإنهم لن يتركوه. لا بد من إحدى خصلتين، إما أن يبايع وإما رأسه، البيعة أو رأس الحسين. ولثاني ليلة لقائه بالوليد أزمع عليه السلام الخروج إلى مكة، شرفها الله وحرسها على الآباد والأماد، فنصحته أم سلمة وعبد الله ابن عمر وأخوه عمر ابن علي وأخوه محمد ابن الحنفية رضوان الله عليهم أجمعين ألا يخرج وأن يبقى في أهله، إلا أنه مضى على ما عزم وعلى ما خار الله له. وبعد أن نصح له أخوه محمد ابن الحنفية نصح مشفق بار ومحب، قال له جزاك الله خيرا من ناصح مشفق، لقد نصحت وصدقت وبررت، ولكن أستخير الله تبارك وتعالى. ثم دخل مسجد جده رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ليودعه ليصلي فيه ركيعات إلى غير مآب، إلى غير رجعة. دخله وهو يردد قول يزيد ابن المفرغ: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيد يوم أعطي من المهانة ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا. كان يعلم أنه مقتول، ولما أحيد ولما أذل ولما أعطي إعطاء الذليل ولما أقر إقرار العبيد؟ لا، إنه من الذين أبوا أن يركنوا إلى الذين ظلموا حتى لا تمسهم النار، والمنايا يرصدنني أن أحيد. وخرج عليه السلام في قطار انضم إليه فيه أهل بيته وذراريه وأخته زينب الكبرى عليه السلام وجماعة من أحبابه وخلصانه، متوجها تلقاء مكة. فلما خرج منها قال: رب نجيني من القوم الظالمين. خرج منها خائفا يترقب، إلا أنه أبى أن يأخذ طريقا غير الطريق السالكة كما فعل ابن الزبير قبله بيومين، لأنه خرج وخروجه أراد له أن يكون تظاهرة إعلامية، تظاهرة احتجاج ومعارضة، لكي توقظ ضمير الأمة النام، ضمير الأمة النائم، لكي تحركها من مواتها ومن سكونها، لكي يعلموا أن هناك من يستطيع أن يقول لا، فمن أبى أن ينضم إليه فلينضم. سلك الطريق السالكة، سلك الطريق السالكة، ووصل مكة شرفها الله وكرمها. فوفد إليه الناس من الحرم، وكان يعني الوقت قريبا من أيام الحج، وتوافد الناس عليه من خارج الحرم المشرف، وجعلت الكتب تصل إليه من أهل العراق الذين قتلوا أباه وخذلوا أخاه وكادوا يذهبون بنفسه، وكادوا يذهبون بنفسه. أن اقدم إلينا فإن الثمار قد نضجت، وإن الخباب قد أينع، أي لحاء الشجر، وطمت الجناب، أي المياه فاضت، وإنما تقدم على جند لك مجندة، فالوحى الوحى، العجل العجل يا ابن رسول الله. هذا فحوى الكتب الكثيرة التي وردت عليه. جعل يعرف بقضيته التي هي بدرجة أولى، قضية الأمة، قضية الأمة، وسترون بعد ذلك مصداق ذلك. فعرض عليه عبد الله ابن الزبير لما أزمع الخروج إلى الكوفة من أرض العراق حيث بها أنصاره وأعوانه، عرض عليه ابن الزبير أن يبقى في مكة المشرفة، مع أن عبد الله كان يطلب أيضا الخلافة، لكنه تنازل، لكنه تنازل وعرض عليه أن يكون أول من يبايعه، فيبايعه أهل الحرمين فيستوسق الأمر ويستقيم له على وجه واحد على الأقل في أرض الحجاز. فأبى الحسين، قال: يا عبد الله، لقد سمعت أبي الإمام عليا المرتضى عليه السلام، لقد سمعت أبي يقول: إن لها، أي لمكة شرفها الله، إن لها كبشا تستحل به حرمتها، ضحية قربان تستحل حرمة الكعبة بهذا الكبش، ولا أحب أن أكون ذلك الكبش، والله الذي لا إله إلا هو، لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لأتوا حتى يستخرجوني ويقضوا حاجتهم في القتل. هو يعلم أنهم لا يدعونه ولا يتركونه أو يبايع، وهو لا يرد أن يبايع، أفبالموت يخوفونه؟ فليكن الموت إذن، وإذا كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتله، فلسان حاله يقول: يا سيوف خذيني، يا سيوف خذيني. أبى عليه ذلك، وبعث إليه عبد الله بن جعفر، جعفر الطيار ذي الجناحين، وهو زوج أخته زينب الكبرى، وهو أبو محمد وعبيد الله وعون الذين استشهدوا ثلاثتهم معه في كربلاء في الطف. بعث إليه: إنك إن تذهب إلى هذه الأرض المشؤومة تهلك أنت وأهل بيتك، يطفأ نور الحق، فإنك غدوت علم المؤمنين ومنار المهتدين. رآه ذات يوم عمرو بن العاص، وكان عدوا لأبي، لم يكن من حلفاء علي، كان من أعداء علي. رآه يوما وهو يطيف، أي يطوف، يطيف بالبيت، فقال: انظروا إلى هذا، إلى الحسين ابن علي، إنه لأحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أقرب عباد الله إلى الله، ما على وجه الأرض أقرب ولا أصدق ولاية من الحسين ابن علي عليهما السلام. هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، الحسين ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعث ابن عمه البطل المغوار المقدام مسلم ابن عقيل لكي يستجلي له حقيقة الأمر في الكوفة، وهناك بايعه عشرات الألوف في روايات، وفي روايات سواء 20,000. فبعث مسلم رضي الله تعالى عنه إلى الإمام أبي عبد الله الحسين يخبره بحقيقة الأمر ويتعجله في المسير إلى أرض العراق، فأزمع الإمام الخروج والسفر، وتحرك القطار في أول أيام الحج في 8 ذي الحجة سنة 60 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خرج الإمام الحسين ولقي الشاعر أبا فراس الفرزدق بمنطقة تدعى الصفاح قادما من أرض العراق، فسأله عما وراءه، قال له: يا ابن رسول الله، قلوب الناس معك، قلوب أهل العراق معك، وسيوفهم مع بني أمية، ما أصدق تقويم هذا الشاعر الفذ، كلمتان ثنتان ما زاد عليهما، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. قال: صدقت يا أبا فراس، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وربنا كل يوم هو في شان، فإن نزل القضاء بما نحب فله الحمد والشكر وهو المستعان على أداء شكره، وإن حال القضاء دون الرجاء فالحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أزمع، وقد قال قبل أيام لصهره عبد الله بن جعفر، قال له: لقد رأيت رؤيا، ورأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، وإني ماض إلى ما أمرني به رسول الله. فاستشرفت نفسه عبد الله بن جعفر الطيار، وحركه الفضول ليعرف ما هذه الرؤيا. قال: فما تكون هذه الرؤيا يا أبا عبد الله؟ قال: ما حدثت بها أحدا، وما أنا بمحدث بها أحدا حتى ألقى الله تبارك وتعالى. أنا ماض لما أمرني به أبي وجدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحرك الإمام الميمون النقيبة المبارك النقل والخطى، تحرك وغذ السير حتى لقيه في أرض العراق على مقربة من الكوفة ومن الطف، والطف هي كربلاء، المدينة التي استشهد فيها آل رسول الله وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين، مدينة تقع غرب الفرات وتحاذي صحراء الشام، وتبعد نحو 103 كيلات أو 3 كيلات عن العاصمة بغداد. المهم، لقيه 1000 فارس أو 1000 مقاتل، وعليهم فارس يقال هو أشجع أهل الكوفة، الحر ابن يزيد الرياحي، أشجع أهل الكوفة. فجعجع بالحسين، أي لم يجعله يطمئن في نزوله إذ نزل، جعجع به وقد أمر أن يجعجع به في هذا المكان. دار بينهما حوار وحديث، فأخبره الحر أنه مأمور أن يجعجع به وأن يقطع عليه، وأن يحول بينه وبين العود إلى المدينة المنورة، وأن يقدم به على الكوفة. فأبى الحسين فتهدده بالقتل، قال: ويلك، لا أم لك، أبي القتل تخوفني، وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ هذا أكثر شيء يمكن أن تفعله بي، وهذا لا يهمني في شيء، لا في قليل ولا في كثير. ثم قال: لا أقول لك إلا كما قال أخو الأوسي لابن عمه حين أراد، أي هذا الأوسي حين أراد نصرة رسول الله فخوفه، قال: إنك مقتول. فقال له: سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. تصفحت وتأملت في معجم أبي عبد الله الأدبي في الأشعار التي يكثر الاستشهاد والاستئناس بها، وجدت الإمام الجليل والطود الشامخ والعلم السيار، وجدته يدور في استشهاداته واستئناساته على معنى الكرامة والحرية. هو لا يرى للدين معنى بلا كرامة، ولا يرى للحياة طعما بلا حرية. هذا هو شعاره منذ البداية حتى النهاية، وسترون كيف صاح بهم أيضا حين أرادوا تحريق بيوت أهله ونسائه وذريه، وحين أرادوا أيضا انتهابهم. كونوا أحرارا في دنياكم إن لم يكن لكم دين، ولم تكونوا تؤمنون بيوم الحساب ولا تخافون الله، فكونوا أحرارا في دنياكم. ألستم رجال؟ هذا هو شعار أبي عبد الله عليه السلام. لما يأس منه الحر ابن يزيد ابتعد عنه قليلا، إلا أنه ظل يسايره بمقاتلته ويرقبه، وما هما إلا وقد فجأهما نزول رسول مسرع يغذ السير كالصاعقة عليهما من عبيد الله ابن زياد المغموز النسب الشائه التكوين النفسي الملتاث والعياذ بالله، عبيد الله الدعي، عبيد الله ابن زياد الذي ولي على الكوفة، وقد كان عليها صاحب رسول الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه تساهل مع حركة مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة والمختار فعزله يزيد وولى عبيد الله ابن زياد. من هو عبيد الله ومن هو هذا زياد؟ زياد ابن أبيه، لأنه لا يعرف له أب، وقد ألحقه معاوية بنسب أبيه فقالوا زياد ابن أبي سفيان، وهذا معروف. زياد ابن أبيه الذي حين كان أميرا على الكوفة والبصرة يقول أبو جعفر ابن جرير في تاريخه، يقول قال كلمته المشهورة: والله لأخذن البريء بالمذنب والمقبل بالمدبر. هو يقتل الطائع بالعاصي ويقتل البريء بالمذنب، شيء غريب، ظلم. يقول الإمام محمد بن سيرين الرجل الصالح والتابعي الجليل، يقول غاب زياد فاستخلف سمرة ابن جندب، استخلفه على المدينة من بعده، فقتل سمرة كما يقول ابن جرير وابن الأثير في الكامل في غيبة زياد 8000 على الغضب وعلى الظن وعلى الشبهة ومن غير شبهة. فلما عاد زياد، ظلم يا إخوان، ولي الحسين لم يكن ليبايع، كيف يبايع والأرض تفور بهذا الظلم وبهذا الفساد؟ تغير وجه الأرض واستحال دين محمد. فعاد زياد فقال له: يا سمرة، يريد أن يستكنه نيته وأن يمتحن عزيمته في الظلم والفساد والطغيان. قال: يا سمرة، أما تخشى أن تكون قد أخذت بريئا بغير جريرة، قتلت إنسانا بريئا؟ قال له: والله لو قتلت إليهم مثليهم، يعني كمان 8000 و8000، ما خشيت، لأنه لا يخشى الله، ما خشيت، أنا لا أخاف، أنا أقتل ما أريد. يقول أبي السواري العدوي أو العدواني: قتل سمرة من أهل بيتي من العائلة الكبيرة 47 رجلا في غداة واحدة، في صبيحة واحدة، من 8000، كلهم قد جمع القرآن، كلهم حفاظ كتاب الله. وهذا يطلعنا ويقف بنا على حقيقة الذين كانوا يتحركون للثورة على ظلم الأمويين، إنهم العلماء وحفاظ القرآن والرجال الصالحون. 47 يقتلون، يجزرون جزرا في غداة واحدة. طبعا ومن أسوأ السنن التي سنها بنو أمية لهذه الأمة القتل ثم احتزاز الرؤوس ورفع الرؤوس على الرماح وإرسالها إلى الطواغيت. جاء أحد أبطال الفتح من أصحاب رسول الله ذات يوم برأس واحد طاغوت كافر من الكفار إلى أبي بكر الصديق، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال: أما إنه لا ينبغي أن يحمل إلي رأس بعد اليوم. ممنوع هذا الأسلوب السخيف حتى في قتل المشركين. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، اسم هيئة، طريقة القتل. أبو بكر منع ذلك، لكن بنو أمية سنوا ذلك وصار سنة. أهل رسول الله وأنصارهم 72 كلهم بما فيهم الإمام الحسين ابن رسول الله وأحب الخلق إلى الله في وقته، جزروا واحتزت رؤوسهم كلهم ورفعت إلى الرماح، وجيء بها ابن زياد ثم يزيد في بلاد الشام والعياذ بالله. سنة ملعونة طاغوتية. هذا هو عبيد الله ابن زياد، وكان عبيد الله هذا طبعا هو ابن الدعي مغموز نسبه، وكان ألكن لا يقيم لسانه بالحروف العربية، فإذا أراد أن يعيب أن يعيب حروريا أي من الخوارج حوراء قال هروري، لا يعرف العربية معقد، وإذا أراد أن يقول اشهروا سيوفكم وقد قالها مرة قال افتحوا سيوفكم، فغمزه وهجاه الشاعر يزيد بن مفرغ قال ويوم فتحت سيفك، ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت وكل أمرك للضياع، عرق الخلق نسبا جاهلية وإسلاما من حسين ابن علي ابن فاطمة ابن رسول الله، درة عقد بني هاشم يشفي نفسه، وسنرى تأثير هذه العقد النفسية. المهم فجأهم الكتاب، فجأ الحر ابن يزيد الرياحي والحسين بعد أن سيره قليلا، الحر سيره ولان له جانبه قليلا، فجأهم الكتاب من عبيد الله إلى الحر ابن يزيد، إذا قدم رسولي بكتابي هذا عليك فجعجع بالحسين في الصحراء من غير حصن ولا ماء، من غير حصن ولا ماء، وإني قد أمرت رسولي هذا أن يبقى ملازما لك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فقال له يا أبا عبد الله رأيت لا أستطيع. المهم إلا أن الحسين أبى، قال لابد أن أمضي إلى قدر الله ولا بد أن أسير في الطريق التي اخترت. مضى الحسين وهجعت العيون ونام الناس وضرب الليل بجنته وسواد عليهم، إلا الحسين فإنه لم ينم حتى إذا أراد أن يتحرك في آخر الليل غلبه الإعياء والتعب فخفق خفقة، فقام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، قالها مرتين أو ثلاثا. فقال له ابنه الإمام علي زين العابدين علي ابن الحسين الأوسط قال له يا أبا فداك نفسي، قد رأيتك فعلت وقلت كذا وكذا مرتين أو ثلاثا، مما ذاك؟ قال يا بني لقد خفقت خفقة فرأيت فارسا على فرس يسايرنا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى إليهم نفوسهم، القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، الموت المنية، القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقاله زين العابدين يا أبا ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد، قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، قال جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. البطل ابن البطل، العظيم ابن العظيم. وهكذا ساروا حتى اقترب الموكب من أرض الطف، فحل بها في الثاني من المحرم، في الثاني من المحرم، وكان يوم خميس، وعلى هذا تكون شهادة الحسين عليه السلام يوم الجمعة التالية في العاشر من المحرم وليس يوم الاثنين كما هو المشهور، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. وهنا يأمر عبيد الله ابن زياد الخبيث المعثر، يأمر وينتدب عمر ابن سعد، سعد من؟ ابن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في الإسلام، خال رسول الله، خامس خمسة. قال سعد لقد مضت علي أيام وإني لخمس الإسلام، لأنه خامس المسلمين وأول من رمى المشركين بسهم في سبيل الله. النبي كان يباهي ويفاخر به، يربت على كتفه ويقول سعد خالي فليرني امرؤ خاله، فليرني امرؤ خاله. هذا ابنه عمر ابن سعد. قاله عبيد الله لابد أن تذهب لكي تتمم هذه المجزرة هذه المذبحة. فأوجل الرجل أشفق قال كلا لا أستطيع. قال إن لم ترد فأنا أسحب الكتاب الذي كتبته بولاية الري وجرجان لك أطماع الدنيا، هنا تبرز حقائق النفوس وتظهر معادنها. النفوس الدنيئة الوافئة الخسيسة تتنازل عن الولاء لله، تكفر بالله، تتنازل عن جنات الله، عن رضوان الله، عن شرف الجهاد وعن شرف المبدأ لتحقيق هذه المكاسب الخسيسة الدنيئة الصغيرة والمطامح القريبة. ظل الرجل وقد بات ليلة ليلاء بطولها يحاور نفسه ويحادثها، وسمع ينشد شعرا يقول: أأترك ملك الري والري رغبتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب. ويعرف ذلك أنه إن قتل الحسين والعياذ بالله هو أولى الناس صليا بنار جهنم من هؤلاء المجرمين، أولاهم صليا. وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني. فالتقر عينك أيها المعذر واختار أخيرا ملك الري، ورضي أن يقاتل وأن يقتل الحسين وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضي بذلك. آثر الدنيا على الآخرة، آثر طاعة الشيطان على طاعة الرحمن. عمر ابن سعد للأسف. المهم، والقصة طويلة وفيها تفاصيل مبجعة، في اليوم السابع تحرك جيش عمر ابن سعد ليمنع ويحول بين معسكر الحسين وبين الفرات، وفي اليوم التاسع وكان يوم الخميس كما قد سمعتم بدأ زحف الجيش. وهنا عرض عليهم الحسين أن يتركوه يسير في أرض الله العريضة. ما يذكر أنه عرض عليهم أن يعود إلى يزيد فيضع يده في يده لا يصح، وروايات وحوادث كثيرة ومقارنات تاريخية تؤكد أن ذلك لا يصح. وكيف يصح؟ هذا كلام من المفتئتات التاريخية، لا يمكن، والأدلة على ذلك كثيرة. المهم، لكن هو قالهم اتركوني لأسير في أرض الله الواسعة العريضة. قالوا لا. لما؟ لأن عبيد الله ابن زياد الشائه الخبيث المعثر يريد من الحسين أبي عبد الله الذي لم ينزل ليزيد أن ينزل على حكمه هو. تأتيني مسالما وأن تنزل على حكمي، على معقول أنا عبيد الله ابن زياد. وهنا التقى الحسين بعلية القوم، بالوجوه، بالمشاهير من أهل الكوفة الذين وصفهم عدي بن حاتم الطائي. قال: أهل الكوفة ألسنتهم في الدعاء كالمخارق، كالسيوف، كالرماح ألسنتهم، فإذا جد الجد كانوا رواغين كالثعالب. راهم الحسين: يا شبث ابن ربعي، يا يزيد ابن الحارث، يا فلان ابن أبجر، يا قيس ابن الأشعث، يا فلان ألستم قد كتبتم إلي إن الثمار قد نضجت، وإن فاقدم علينا، كما ذكرناها في أول خطبة، فإنك إنما تقدم على جند مجندة. قالوا: لم نفعل. قال: يا سبحان الله، والله لقد فعلتم، أنتم منافقون. فقام له قيس ابن الأشعث، قال: يا حسين، ولم لا تأتي بني عمك يزيد، يعني بني أمية، ولم لا تأتي بني عمك فتفعل ما يريدون، فإنهم والله لا يرومونك إلا الخير، ولن ترى منهم شيئا يسوءك. إذا لما كتبتم إلي؟ ما الذي ساءكم من يزيد ومن ولاة يزيد؟ ما الذي ساءكم؟ الآن تنازلوا عن ذلك. قال له: يا قيس أنت أخو أخيك، والله الذي لا إله إلا هو لا أعطيهم إعطاء الذليل، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لهم إقرار العبيد، إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وتركهم. وهنا موقف عجيب تنبه وتيقظ له وغريب جدا. يأتي الحر ابن يزيد الذي جعجع بالحسين، يأتي الحر ابن يزيد فيلوي عنان فرسه حتى يحاذي فرس عمر ابن سعد، ويقول له: أيها القائد، سألتك بالله، هل أنت مقاتل هؤلاء القوم؟ ألوف تتصدى لعشرات. الحسين معه 32 فارسا و40 راجلا، ومن ورائهم الصبية والنساء، وعمر بن سعد 4000 في 4000 شاكي السلاح كاملي العدة. ما أجبن هذه المعركة من جهة هؤلاء الطغام الجهلة، 4000 ضد 70، عنوان الجبن. قال له: سألتك بالله أإنك لمقاتل هؤلاء القوم؟ قال: إي وربي، قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس ولا تطيح الأيدي. سكت ثم لوى عنان فرسه مرة أخرى وجعل يتحرك رويدا رويدا نحو معسكر الحسين الحر ابن يزيد، فراب أمره رجلا من أصحابه من جنده، قاله: يا حر، ما بك وإن أمرك لمريب؟ والله لو سئلت أي أهل الكوفة أشجع ما عدوتك، أنت أشجع أهل الكوفة، ما الذي تفعل؟ قاله: اسكت، إني لو أخير نفسي بين الجنة والنار وأنا والله لا أختار شيئا على الجنة، ولو قطعت وقتلت وحرقت. ثم ضرب بفرسه فأتى الحسين في معسكره، قاله: يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله سلام الله عليك، أنا الفارس الذي جعجعت بك في ذلكم المكان وسيرتك في الطريق، والله يا ابن رسول الله ما ظننت أن القوم يردون عليك الذي طلبت، ووالله لو ظننت أو حسبت أنهم يردون عليك ما طلبت ما ارتكبتها منك، ما فعلت معك الذي فعلت، وها أنا قد قدمت بنفسي مواسيا لك، أنا مواسي لك بنفسي. قال له: ما كذبت أمك إذ سمتك الحر، شعار الحرية، فأنت الحر في الدنيا والآخرة إن شاء الله، انزل يا حر. قال: يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، أنا لك فارسا خير مني راجلا، أقاتلهم ساعة على فرسي ثم ما يصير أمري إليه النزول. قال: افعل ما بدا لك رحمك الله. فجعل الحر يلتفت إلى معسكره، معسكر أصحابه قبيل قليل، وأعداؤه الآن فرق بينهم الحق كما يفرق بين حملة الحق وحملة الباطل، ورشقهم بجمل نارية محرقة لاسعة. قال لهم: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أي الثكل، دعوتموه لتنصروه حتى إذا أتاكم أسلمتموه وأردتم أن تقتلوه؟ ابن رسول الله وآل رسول الله تتركونهم عطشا، وماء الفرات يشرب منه اليهودي والنصراني والمجوسي، وتتمرغ فيه خنازير وكلاب السواد، ألا لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إلا أن تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه. فماذا كان جواب هؤلاء؟ جيش عمي، من العمي الصم البكم الذين لا يعقلون، يوم جمعة صلوا صلاة الفجر وبالحري وبالتأكيد أنهم صلوا على آل محمد فيها، وقالوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ها هؤلاء هم آل محمد، وهم يزمعون قتلهم وتذبيحهم، إنهم نفثة الشيطان، إنهم مطفئو السنن ومحرفو الكتب والرسالات، وقتلة ذرار الأنبياء والعياذ بالله، وشذاذ الأحزاب. لم يرجعوا إليه بجواب إلا ما كان من جواب عمر بن سعد. ماذا فعل القائد عمر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن سعد؟ وضع سهمه في قوسه بعد أن أخرجه من كنانته وقال: اشهدوا لي أيها الناس أني عند الأمير، اشهدوا لي عند عبيد الله بن زياد الفازق، أني أول من رمى بسهم ثم رمى في جند الحسين. الله أكبر، أنظرتم إلى المفارقة؟ أبوه كان أول من رمى المشركين بسهم في الإسلام، وهو في العاشر من محرم الذي استنى لنا نبينا أبو الحسين وجده أن نصومه، ولما نصومه؟ شكرا لله على نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن أدينا هذا الشكر لمحمد الذي سنى الخير بأن ذبحنا أهل بيته في العاشر من المحرم. لم نرتدع برادع، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم ثم رمى بسهمه. ودارت رحى الحرب مجنونة لا تكف ولا ترقب في آل محمد إلا ولا ذمة، وجعلت الرؤوس تتساقط، قاتلوا قتالا يقول المؤرخون كما في ابن جرير وغيره أشد قتال عرفه الناس، 70 إذا 4000 كما قلت، قصة الجبن وقصة الشجاعة والبسالة. فكانوا كما قيل فيهم بحق لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس، لبسوا القلوب على الدروع، قلبه من فوق درعه لأنه أقوى من درعه، أقوى من الحديد، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس، أشد قتال عرفه الناس حتى زالت الشمس وحضر وقت الصلاة. وهل مثل الحسين من يترك الصلاة لوقتها؟ يا لله الحسين، أفي مثل هذا الموقف؟ نعم، وفي مثل هذا الموقف. في رواية ابن جرير أنه دعا أصحابه فصلى بهم صلاة الخوف وهو يقاتل. وقد كان ليلتها ليلة عاشوراء حين بعث أخاه البطل المغوار أبا الفضل العباس ابن علي، بعثه إليهم في المرة الثانية وقال لهم فليؤجلون وليؤخرون إلى غدوة، هم أرادوا القتال مساء الخميس ليلة الجمعة، فطلب إليهم الحسين أن يؤخروا القتال إلى غدوة. لماذا يا حسين؟ قال لعلنا نصلي لربنا وندعوه ونستغفره، فإنه سبحانه يعلم أنني طالما كنت أحب دعاءه والصلاة له والاستغفار وتلاوة كتابه، وإنما قتلوا بقتله التكبير والتهليل كما قال ديك الجن، إنما قتلوا كبروا، حين قتلوه كبروا وما دروا الحمقى أنهم قتلوا بقتله التكبير والتهليل. هذا هو الحسين أبو عبد الله. المهم، حتى إذا تفانى أصحابه وأنصاره، تقدم هنا أبطال أهل بيته، أبطال آل محمد، ليطيحوا واحدا ويصرعوا إثر الآخر. وكان أول هؤلاء الصرعى ابنه الأكبر علي عليه السلام، علي ابن الحسين، علي الأكبر تقدم يرتجز ويقول أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بسيفي حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي، ولا أزال اليوم أحمي عن أبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. يرتجز هذا البطل المغوار، فيه تجري في عروقه دماء رسول الله، شجاعة رسول الله، وفاء رسول الله. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي عبيد الله بن زياد، كلا نموت دون ذلك. ظل يهكر عليهم ثم يعود يقول يا أبتاه العطش، العطش أنهكني. يقول اصبر يا بني، اصبر يا بني، لك الله، فإنك لا تمسي إن شاء الله تعالى حتى يسقيك محمد وآله بيده شربة من شراب أهل الجنة إن شاء الله، اصبر يا علي يا بني. حتى جاءه سهم عليه السلام فخرق حلقه، فأقبل البطل المغوار يتقلب في دمه، في الدم العبيط الزكي الذي تخط به أروع سطور الجهاد والنضال والوفاء للمبدأ والحق والعقيدة. أقبل يا أبتا، قال يا بني قتل الله قوما قتلوك، قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الله وما أجرهم على انتهاك حرمة رسول الله على الدنيا بعدك العفاء، لتزل الدنيا وتذهب الحياة على الدنيا بعدك العفاء. وسقط علي ليسقط من بعده كل من كان مع الحسين من آل عقيل، وسقط ولده أجمعون، لم يبق إلا عليا الأوسط المسمى بزين العابدين، لأنه كان غلاما مريضا وكانوا يترقبون به الموت كل ساعة، لم يستطع أن يخرج للجهاد. ذهب أبو الفضل العباس أخو الحسين ابن علي، العباس ابن علي البطل المغوار، ذهب مع الحسين كلاهما متوجهين إلى مسنات الفرات حتى يأخذ شيئا من الماء للأكباد الملتهبة من آل محمد، للأكباد الحرة والنفوس العطشة. إلا أن الجند الجهل حالوا بينهما، فصار أبو الفضل في جهة والحسين في جهة، وقاتل أبو الفضل قتالا مشرفا مظفرا، وطاح فرسان كثيرون، وكانت عاقبته أن وقع مضرجا بدمه شهيدا سعيدا عليه رضوان الله ورحماته. نظر أبو عبد الله الحسين وإذا به وحيدا والرحى المجنونة تدور لا تريد أن تكف عن الدوران ونفس يتردد في صدر واحد من آل محمد، تأبى أن تكف هذه الرحى المجنونة. وجد نفسه وحيدا، ثم نظر فإذا بالطغام والجهلة من هؤلاء الجند العمي الصم قد توجهوا إلى حرمه، إلى نسائه وذراريه في الأخبية في الفسطاط، فصاح وقال: يا شمر، شمر بن ذي الجوشن والعياذ بالله، قال له: يا شمر، امنعوا طغامكم وجهالكم عن حرمي ونسائي، إن لم تكونوا مؤمنين ذوي دين تؤمنون بالله وتخافون يوم الحساب فكونوا أحرارا في دنياكم، فامنعوا نسائي. قال له: لك ذلك يا ابن فاطمة. ورد الجند، لكن هي ساعة حتى أبيح بعد ذلك، رد الجند عن فسطاط نساء محمد عليه الصلاة والسلام وبناته وذراريه. وظل الإمام يقاتل، يقول من رآه: والله ما رأيت مكثورا، أي تكاثر عليه الأعداء، والله ما رأيت مكثورا قط رزئ في ولده وأهله وأصحابه أربط جأشا وأمضى جنانا منه ولا أجرأ مقدما فارس ولا كل الفرسان. ألم يورثه جده رسول الله جرأته وجوده؟ هذه جرأة رسول الله: أنا محمد بن عبد المطلب، أن النبي لا كذب، تعلمون القصة. وهكذا كان الحسين. تركوه ساعة ساعة وساعة من النهار وقد كان بإمكانهم أن يقتلوه، لكن كلما تقدم أحد ليقتله أرعد، يتهيب، يقتل من؟ يقتل ابن رسول الله؟ قتلة ما مثلها قتلة، يتهيب ويتردد. تركوه هكذا، ضربه أحدهم على برنسه فامتلأ بدمه الشريف وجرحت رأسه، فاعتم بعمامة وقلنسوة ودعا عليه أن يموت عطشا، شرب بعد ذلك حتى انشقت بطنه وما روي. المهم، وظهرت له كرامات عجيبة في هذه الموقعة الباثلة. ثم بعد ذلك تقدم أشقاهم فضربه على يده فأطنها، اتقاها الحسين يده الشمال فأطنها قطعها، ثم ضرب بسهم في حلقه عليه السلام، ثم بضربات متتالية فقضى نحبه على أرض الطف، شاكا إلى الله ظلم العباد وخذلان الأمة ونومتها وقعودها وجهلها وجبنها وذلها. ثم جاء اللعين شمر بن ذي الجوشن واحتز رأسه عليه السلام، قطع رأسه. ثم أمر الشقي عمر بن سعد، أمر الفرسان أن يوطئوا الخيل ظهره وبطنه عليه السلام، قال: أوطئوا الخيل ظهر الحسين وبطنه. ففعلوا حتى رد ظهره وبطنه. لماذا؟ لأن اللعين عبيد الله بن زياد كان أمر بذلك، وقد كتب إلى عمر بن سعد يقول له: فإنهم نزلوا على حكمي فأت بهم إلي سلاما، وإن لم يفعلوا فقتلهم تقتيلا وذبحهم، وإن أنت ظفرت بالحسين ابن علي فاقطع رأسه وأوطئ الخيل ظهره وبطنه. وما أظن أن ذلك يضير شيئا بعد الموت، ولكن علي قول قد قلته. لعنة الله تعالى عليك، عليه قول، الرجل بار لا يريد أن يحلف في يمينه، أقسم لله، قال: أقسم البعيد بالله إن أنا قتلت حسينا أن أوطع الخيل ظهره وبطنه. لعنة الله على مثل هذا التدين، هذا بار، هذا يريد أن يبر بقسمه، ولكن علي قول قلته وعلي أن أفعله، إن أنا قتلته لأفعلن به كذا وكذا. ورد بطنه وظهره عليه السلام ميتا. نظرتم؟ بعض الناس، كلنا يا إخواني، الناس من أمثالنا لدينا استعداد محدود لتحمل الفضيحة، للتلطخ بالعار، استعداد محدود، لكن بعض الناس كما قال بعض الأذكياء البصراء رزقوا بطولة في الدناءة وعبقرية في الخسة، لديهم استعداد لتحمل العار والفضيحة إلى ما لا نهاية. هؤلاء منهم، إلى ما لا نهاية، هذا هو تحمل العار والفضيحة إلى ما لا نهاية. والنبأ طويل، هناك مقدمات وهناك نتائج وهناك آثار هناك تحليلات وهناك حوادث مفردة كثيرة جدا أعرضنا عن ذكرها وضربنا عنها الذكر صفحا لضيق المقام، ونحن إن شاء الله مستكملون هذه المأساة وهذه الكارثة، مستكملوها إن شاء الله في درس السبت غدا في الساعة 6 مساء. بعد ذلك ظلت جثث الشهداء في العراء أياما، وقد احتزت رؤوسهم وحملت على الرماح وتقدموا بها الجيش، ظلت غير مدفونة حتى جاءوا ناس ملغاضريا بني أسد فدفنوها في ظل القمر، وباءوا بأجر ذلك بعد ليلتين أو 3 ليال، وهي تسفي عليها ريح الصبا، تسفي عليها ريح الصبا. لما بلغ نعيهم المدينة المنورة هاجت وماجت وضجت كلها بالبكاء، وكانت بنت عقيل ابن أبي طالب تقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، أكان هذا جزائي أن نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ لا والله يا رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يعافينا وأن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، سؤال فقط نطرحه ولا نجيب عنه، طبعا لا بد أن يتساءل كل من يقرأ هذه الملحمة الخالدة، هذه القصة الأسطورية من قصص الجهاد والفداء والتضحية والثبات، لا بد أن يتساءل بإزاء الخذلان الذي لقيه الإمام الحسين وأنصاره، أي حالة ترى رانت على الأمة؟ كيف يمكن لأمة محمد، أمة الخير وأمة الجهاد وأمة الحق، الأمة المرحومة، أن تتخذ موقفا خانعا ذليلا كهذا الموقف والعياذ بالله؟ كيف سكتت الأمة بأسرها عن هذه المجزرة والمذبح آنذاك؟ وهل طال سكوتها أم أن مواقفها تغيرت؟ وماذا جد من جديد بعد استشهاد الحسين؟ وهل استشهاد أبي عبد الله عليه السلام كما يزعم الحنطة وقصار النظر من المؤرخين والدارسين، هل هو مجرد حدث عابر وقصة قصيرة تسطر في صفحات ثم تنتهي؟ كلا، كان استشهاد الحسين يا إخواني مقتضيات ومقدمات طويلة جدا، وأما ما كان له من نتائج على مستوى الأمة الإسلامية كلها إلى يومنا هذا فأكثر من أن تذكر. هذه النتائج سنتناولها بالدرس والفحص والسبر والتنقير والتمحيص غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لنستفيد عبرة من عبر التاريخ، ولكي نقارن بين وضعنا الآن وما أرانا أحسن كثيرا من حال أمتنا أيام فعل بآل رسول الله ما فعل. نحن الآن نعطي الضيم ونعطي الخسر والعياذ بالله، ونعطي التسليم فنعطي الذلة، ووضعنا لا نحسد عليه، وضعنا تعيا فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، ولا يعذر الله فيه معتذرا. نريد أن نقارن بين الموقفين لعلنا نصل إلى شيء نتبصر به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يقضيه.